معنى آخر؟ لا لا أظن يصح. واضح هذا؟ ثم استدل بآية أخرى سمعوا إليها. نعم. فقيل معناه أنزله عن شهوات الدنيا وزينتها والحبائل التي للشيطان فيها. فقال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فقيل أراد الغافلات عما يرمين به من الفحشاء لا يتفكرن فيها ولا يخطرن بقلوبهن ولا تكون من همتهن. فكذلك الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هم الغافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون منها شيئا لا الذي يحسنون ولا يستعملون. ثم احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم هو أسعد بن زرارة من الشوكة. استدل الحليم بالآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخر. يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنة يعني العفيفة، ليس المحصنة ذات زوجي، معناها في الآية العفيفة. والغافلات هو المغفل الذي بلسان الدارج عندنا الذي لا يعرف شيء من الأمور. الغافلات الذين لا يعرفن ما يرمين بهن كما قال به الأشار إليه، لا يعرفن من شؤون الخنا والزنا والفواحش شيء من هذه، قلوبهم سليمة وفطرهم سليمة، هؤلاء هم الغافلات الذين أثنى الله عليهم. والمغفل ليس صفة بدعه، الأبله والمغفل ليست البله والغفلة ليست من صفات المدح، ولا تخسر على ذلك، إنما كونهم لا يعرفون شيئا مما يعرفه النساء الغويصات في هذا الأمر فسمي غافلات، دل على أن من رأى من رمى محصنة بعيدة عن كذا عذابه شديد جدا، بخلاف من رمى من تتعرض لذلك، كذلك إثمه كبير، لكن دون ذلك يفهم منه أن من آذى شخصا مستقيما لا يعرف عنه من مسائل كذا وقذفه بفاحشة قد يكون عذابه أشد من عذاب من رمى إنسانا قد يكون ملوثا بهذه الأمور، لكن ليست هناك بينة. كلاهما لهم عقاب في هذه الدنيا، لا بد من حد فرية إن لم يأتي بشهود، لكن دل أن رمي الصالح ليس كرمي الآخر المتهم. كذلك هنا المحصن الغافل العفيف عن هذه من رماها إثمه شديد. الشاهد استدل بالغفلة والبله على أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة إنما هم من هذا الصنف من الناس، وبينا معنى البله إن صح الحديث، وبينا معنى الغفلة التي بالآية. نعم. قال ثم احتج، يعني من اللي احتج؟ الحليم. إيه؟ ثم احتج أقرأ. ثم احتج أقرأ. فقيل أراد الغافلات، لا خلاص متن آخر قضية، وبعث إلى أبيه. ثم احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. كوى أسعد بن زرارة أحد النقباء من الخزرج، أسلموا قديما، النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سرا في العقبة، كان يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في الدعوة، فهؤلاء آمنوا به وذهبوا إلى المدينة. فأسعد بن زرارة أصابته الذبحة، مرض يكون في الحلق، فسواه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئلا يكون في نفسي منك حرج، يعني لابد أن أعالجه، فسواه فمات رضي الله عنه. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كوى غيره، ولا يعمل صلى الله عليه وسلم شيئا محرم، دل على أنه جاهز لما هو جائز. أما من قال أنه منسوخ فالقول ضعيف، بعض المضطر أن يقول منسوخ لما روى من أن الكي نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث، لكن ليس بمنسوخ، لكن أفضل تركه. فالحليم استدل بهذا على جواز الكي. نعم. وبعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. أبي بن كعب كذلك من سادات الأوس رضي الله عنه، أحد القراء المشهورين، مرض فذهب إليه طبيب فقطع منه العرق وتواه عليه، كونه يفعل ذلك بإقراره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، دل على جواز الكي. نعم، وهذا يدل على الرخصة، الرخصة في ذلك. نحن نتكلم على التوكل، بابنا الآن في التوكل، فمن اكتوى هل ينافي أخذ بالأسباب، هل ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل، هذا سؤالنا، هذا هو البحث. لكن المؤلف رحمه الله أحيانا يستطرد فيأتي بشيء مناسب غير مناسب، لكن هذا الباب تكلمنا فيه عن الكي، هل ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل. وهؤلاء الذين دخلوا 70,000 الذين دخلوا الجنة بين أن من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم قد روينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. يقول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة. هذا التعبير وهذا الترتيب في حصر المبتدأ بالخبر، أي أن الشفاء هو محصور في هذه الثلاثة أشياء، وهذا الحصر كالحصر في قوله الذي ذكرناه سابق: لا رقية إلا من عين وحمى. لما قال الثلاثة الأشياء أي أن معظم العلاج والشفاء هو محصور في هذه الثلاثة، ليس معناها النفي عن غيره. استمعوا إلى قوله إلى بقية الحديث. قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم. الحجامة معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها قولا وعملا، فعلها صلى الله عليه وسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم عدة مرات وأمر الناس بالحجامة، فلما فعل وأمر بها بين أنها ليست داخلة في الأدوية التي هي ممنوعة أو ابتعد عنها الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ليست من هذا الصنف، ولا ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، فكون فعلها دل على أنها لا تنافي التوكل. أو شربة عسل، العسل كذلك مما أقره صلى الله عليه وسلم، ودل على أن تعاطي هذا كدواء لا ينافي التوكل. ثم قال: أو كية بنار، وأنا أنهى عن الكي. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال كذلك: الشفاء في ثلاثة وإحداهن الكي، وجعل آخر الكي آخر الأمور الكي. ذكر الحجامة وذكر شرب العسل، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الكي بالنار، جعل آخر الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أنهى أمتي عن الكي. النهي ليس للتحريم، ولا أصل في النهي التحريم، لكن قلنا ليس للتحريم لما فعله صلى الله عليه وسلم في أبي بن كعب، ولما فعله في أسعد بن زرارة، لما كان الفعل منه دال على الجواز، فهمنا من هذا النهي أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، جمعا بين الفعل والنهي. واضح هذا؟ نعم. وهذا القول صدر منه بعد قصة أسعد بن زرارة، ويشبه أن يكون بعد قصة أبي أيضا. ليه قال بعد قصة؟ لأي ينتقل إلى مسألة ونتيجة ليختم بهذا الأمر، يقول هذا ناسخ لذلك. قال هذه المسألة جاءت بعد قصة أبي وبعد قصة أسعد بن زرارة، لأجل أن يأتي بنتيجة ويقول ذلك منسوخ وهذا ناسخ. هذا قصده رحمه الله، لكن ليس كذلك. إذا تأتى الجمع لا يلجأ إلى النسخ. نعم. ويشبه أن يكون بعد قصة أبي أبي أيضا بهذا النهي، والله تعالى أعلم، أعلم التنزيه. فقد روى هذا الحديث بعينه جابر. لا، في ويشبه أن يكون بعد قصة أبي أيضا. إيش عندك معناه؟ وأراد بعد قصة أبين أيضا نقطة، ثم أضيف وأراد بهذا النهي. ما معنى كلام في الدين صحيح سنة. وأراد بهذا النهي والله تعالى أعلم التنزيه. قد روى عبارة كده؟ نعم اقرأ. فقد روى هذا الحديث بعينه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو لدغة بنار، وما أحب أن أكتوي. وهذا يدل على أن ذلك على غير التحريم. وأورد المصنف رحمه الله هذا قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة حجام. الحجامة سنة، لكن سنة ليس معناها أن كل من أراد أن يفعلها يفعلها دون سبب، لا، من تبيغ به الدم سار به الدم، وهذا قد يعرفه من يعاني هذا الشيء، وأحيانا لا يعلم الإنسان أن هذا من الدم إلا من أخبره، يعني يرجد الإنسان في كتفه ثقل وفي رأسه ثقل وفي عينيه كذلك ثقل، وإذا نام كثيرا، إذا أراد يستيقظ وجد آلام في الكتف، يعلم أن هذا من الدم في الجلد تتوزع من الجلد، لا يستريح الإنسان إلا إذا أخرجه. وأحيانا قد يتفاقم الأمر عليه فيحبطه حتى لا يتحرك، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يميته، قد يسبب القتل، إذا هاج الدم بالإنسان قد يسبب القتل. فمن عرف من ذلك من نفسه يحتجم، من عرف ذلك من نفسه عافانا الله وإياكم سائر المسلمين، لكن من حصل له ذلك فالحجامة شيء عجيب جدا، وقد الإنسان لا يلهم إليه إلا بعد يعذب للتطهير. قد يأتي الإنسان هذه العوارض ولا يعرف عنها. بسم الله العافية العافية. شفنا مرضى ما كنا نعرف يعانون من هذا إلى أن يتنبه الإنسان أخيرا، وهو أصله يعني مما يعانيه قد يصرف الإنسان عن الدواء الناجع أو عن العلاج المطلوب، أو أنه لا ينفع ذلك الدواء لحكمة أراد الله عز وجل لتطهيره، لكرامة عليه، لتصفية ذنوبه، لأمر ما، أو لعقوبة ما لذنوب كان فيه. الشاهد فإذا جاء الأجل وحان المقدور ليبرأ هذا المريض لفت نظره إلى ذلك الدواء فأخذ بالسبب، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى هو بإذن الله. الشاهد أن من كانت فيه هذه الحالة الحجامة حينئذ سنة في حقه، لا يقول الإنسان أن أذهب للحجام تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم تفعل كما فعل، لا، تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، يعني لسبب الذي فعله من أجله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون سنة، ما يحتاج من الإنسان دون سبب، ما يصح هذا. إذا ذهبت إلى الحجام إن كان لسبب هي سنة، خرج هذا الدم، الدم هذا غير الفصل، الحجامة غير الفصل، الفصل قطع العروق يخرج الدم منها ثم التئامها للتبرع بالدم، لكن الحجامة شيء آخر، الحجامة ليست من العروق، إنما هي من شعيرات قصيرة جدا في الجلد يفلح ثم يستخرج ويرتاح الإنسان بعد هذا مجرب، وصدق صلى الله عليه وسلم فيما يقول. أو شربة عسل، كذلك العسل المستعجل مجرب سيما فيما يتعلق بأمراض المعدة. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أو كية بنار، وإنما نهى عن الكي لأن فيه تعذيب، وهو علاج موهوم قد ينفع وقد لا ينفع، فلما كان كذلك لم يجعله صلى الله عليه وسلم سببا واضحا صريحا لاتباعه، لذلك نهى عنه، قال هو علاج لكن أنهى عنه. لكن من عرف أن هذا الكي هو علاج هذا المرض بعد استقراء الناس وخبرتهم به وبين له أن هذا فلتعالج من أجل لا يكون مكروها، لكن من أخذه على أنه سبب من الأسباب هذا فيه كراهة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما لو كان في الإنسان مرض كالعنكبوت في الإصبع أو شيء كذا خرج في الإنسان وعلم أن هذا علاجه في التواتر، تواتر عند الناس، هذا لا يقال أنه مكروه في حقه فليكتوي. لكن من أخذ الكي على أنه سبب موهوم ينفع أو لا ينفع، هذا يقال في حقه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، معروف هذا؟ كفر على وروينا عن عمران بن حصين أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. نهانا رسول فاكتوينا, هذا الشاهد دل على أن النهي ليس للتحريم, أن النهي إلا عمران بن حصين ما يخالف. يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا, ما أصابنا خير من ذلك ولا نجح فينا العلاج. كونه يخالف أمر النبي إلا وذاك النهي لن يكون للتحريم, إلا لا يخالف عمران بن حصين رضي الله عنه. وبينا قصة عمران فيما سبق أنه كان معه بواصير ومعه استسقاء في البطن لا يرفع, فتعالج كانت تمر عليه الملائكة وتسلم عليه ويراهم يسلمون عليه فيرد عليهم السلام, فلما اكتوى انقطعت عنه, لما ترك الكي عادت إليه. لذلك يقول اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. نعم. وفي هذا ما دل على أنه على غير التحريم, إذ لو كان على طريق التحريم لم يكتوي عمران بن حصين بعد علمه بالنهي, غير أنه ركب المكروه ففارقه ملك كان يسلم عليه فحزن على ذلك وقال هذا القول. يعني بعدنا حزن ذهاب الملك عنه قال هذا القول. نعم. ثم قد روي أنه عاد إليه قبل موته. وإذا كان الكي بحكم هذه الأخبار, لما كان عمران دون غيره من الصحابة يأتيه الملك أو الملائكة؟ لا واحد ما يأتي. دل على أن هذا المرض العضال رضي الله عنه طهره من الذنوب فنقي فأصبح كالملك لا خطيئة عليها. لذلك يوم كان الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه البعض حتى يرى القيامة كأنها أمام عينيه, ثم لما يذهب إلى البيت ويعاسب الأهل والأطفال استغرب لهذه حالة نفاق, نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ثم نخرج عنه في حالة أخرى. فشكوا إلى بعض الصحابة بعضهم إلى بعض وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالوضع, وقال لو كنتم كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة. لو كنت في هذه الحالة من الشعور والإقبال على الله وعدم شغل القلب بخاطر آخر لصافحتهم الملائكة. فكان عمران بن حصين رضي الله عنه تأتيه الملائكة وتكلمه لما فيه من هذاك البلاء وصبره عليه, فكأنما يعني بحث عنه الذنوب تماما. نعم. وإذا كلما كان الإنسان أقرب إلى الطاعة وإلى مرضات الله عز وجل كلما كانت الملائكة أقرب منه والشياطين أبعد عنه, وكلما ابتعد عن الله قلت الملائكة وقرب منه الشيطان أكثر وأكثر. ولذلك عن الذين لا يلازمون الصلوات أو يقطعونها أو لا يخشون الله في السر والعلن, وساوس الشيطان قريبة منهم ودفع الشيطان إليهم أكثر من غيرهم ووقوعهم في حبائل أكثر من غيرهم. نعم. وإذا كان الكي بحكم هذه الأخبار مكروها فارق حكمه حكم سائر الأسباب التي ليست فيها كراهية, حين استحق تاركه الثناء الذي قدمنا ذكره. وأما الاسترقاء قد روينا الرخصة فيه بما يعلم من كتاب الله أو ذكره من غير كراهة, وإنما الكراهية فيما لا نعلم من لسان اليهود وغيرهم. فالاسترقاء جائز, الاسترقاء أن تقرأ لنفسك أو من غيرك على المرض إذا كان من كتاب الله عز وجل أو ذكر معروف أو أدعية مأثورة هذا جائز, والمنهي عنه إذا كان بلسان غير عربي, يعني استرقى بريطانة أو استرقى بشيء آخر غير معروف أو فيه أدعية محرمة فهذا منهي عنه, وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قليلا من الشرك. استرقى إذا كان في غير لسان عربي ما تدري ما الذي فيه, قد يكون كفر غير لا يكون كفر, هذا ممنوع محرم. إذا كان كفر لا شك في تحريمه, وكذلك إذا كان فيه أدعية غير مأثورة عن غير المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير المذكور عنها في الكتاب. نعم. وإنما الكراهية فيما لا نعلم من لسان اليهود وغيرهم، فكان التارك لما كان مكروها هو المستحق لهذا الثناء، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون هذا المراد بما روى عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. يقول البيهقي: لعل هذا الحديث الذي فيه الزجر ووصفه بالذنب أن يكون من شأن هؤلاء الذين يسترقون بغير الآيات بغير الأذكار المعروفة. واضح؟ نعم كيف؟ اي ما يضر، اي اقرأ الفاتحة بيديه ثم كذا او يدعو، ادعي كثيرا على الله: اللهم رب الناس ازل الباس، اللهم لا شفاء الا شفاء، اللهم انزل على هذا المرض شفاء، ويقول ادعي معروفا: بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاجة، يضع على المرض ويقول 7 مرات هذا الدعاء. وعن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يتوكل من استرقى أو اكتوى. قال الإمام أحمد رحمه الله: وذلك لأنه ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عز وجل أو ذكره لجواز أن يكون ذلك شركا، أو استعملها معتمدا عليها لا على الله تعالى فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئا من التوكل. فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة. يا أخوان اسمع، يا أخوان يعني نحرفتم أن ننضموا ولا ابتعدوا هناك شيء خليل بسم الله خالد ولا مع هذا ما صحيح سوش عليهم على الجلسين كذا معنا بس هذا من الله المسجد واسع كنت تروح إلا كان آخر فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبهما بريئا من التوكل، والله تعالى أعلم. طيب فترة ما بعدها. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في الكي والرقى والأدوية في الربع الأخير من كتاب السنن. كتاب السنن كتاب كبير جعله على مرغنا السابع 10 مجلدات ضخام، كتاب قيم جدا لكن طبعة سقيمة. يقول أنه ذكر في كتاب الطب من سنن البيهقي الكبير ذكر الأحاديث الواردة في الكي والواردة في الحجامة والواردة في الاستخراج أسانيدها. نعم. وأما التطير بزجر الطائر وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج للحاجة حتى إذا مرت على اليمين تفاءل به، هذا كان في السابق قد تكون عاجة عند بعض القبائل، لكن الآن اختلف الوضع. الآن عندهم ألعاب يعملونها أو سواء كانت بالحجارة أو بأرقام أو بنقود أو بطاولات معينة يتفاءلون على هذه، أشبه ما يكون باليانصيب أو القمار وكذا. قد يكون هذا من باب الطيرة كما أخبر المصنف رحمه الله أنهم كانوا يستعملون هذه الطيور والجوارح. نعم. حتى إذا مرت على اليمين تفاءل به ومضى على وجهه، وإن مرت على الشمال تشاءم به وقعد. فهذا من فعل أهل الجاهلية الذي كانوا يوجبون ذلك ولا يضيفون التدبير إلى الله عز وجل. فمن فعل من أهل الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن وما منا إلا ولكن ولكن الله يذهبه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الكلام لعله من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس بحديث مرفوع، أو يكون جزءه الأول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، عن التطير والتشاؤم مما يسمع الإنسان أو يرى بعينيه أو كذا فتساء منه فيصد عن العمل أطلق عليه شرك. وقلنا الشرك معناه أن هذا العمل لما ظن الظان المتطير أنه فيه شر واستجاب لما حصل في قلبه جعل نفسه جعل هذا الظن كأنه شريك لله عز وجل في جلب الخير ودفع الشر، لذلك سماه شرك. والشرك نوعين، الشرك نسأل الله السلامة والعافية يخلد صاحبه في النار، وشرك آخر لأنه يفضي إلى شرك الكبير واطلق عليه شرك لأنه من الكبائر. فقال أطير في شرك وما منا إلا، يعني لا يخلو أحد منا إلا ويحصل في قلبه من هذا الشرك شيء، لكن الله يصرفه عنه. يعني الصحابة المتواضع رضي الله عنه واعترافه بالواقع قال كلنا مبتلى بهذا الشيء، لكن الله عز وجل يتولانا فيصرفه عن قلوبنا. لما كانت العادة مستحكمة فإذا خرجوا رأوا ما رأوا قالوا كلنا مبتلون بما نسمع ما نرى، لكن أحدنا يقبض ويعينه الله على ذلك. قال ما منا إلا ويحصل في خاطر هذا الشيء، ولكن الله يصرفنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد والله تعالى أعلم الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها. ثم قال وما منا إلا، يقال هذا من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما منا إلا وقع في قلبه شيء عند ذلك على ما جرت به العادة. يعني أراد يفسر البيهقي ما معنى وما منا إلا، قال ما منا إلا وقع في قلبه شيء عند ذلك، نعم، وقضت به التجارب، لكنه لا يقر فيه بل يحسن اعتقاده أنه لا مدبر سوى الله تعالى، فيسأل الله الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي على وجهه متوكلا على الله عز وجل. كما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أريت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا يعني هذا الذكر كأنه كفارة لمن حصل في قلبه شيء من ذلك. من رأى ما يكرهه فيتطير به فليقول هذا الدعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فهي كفارة ثم دفع للسوء الذي تخيل فيه. كما أن صاحب الرؤية السيئة إذا انزعج منها يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبصق عن يساره ثلاثا فإنها لا تضره، وكذلك من تطير يقول هذا الدعاء، اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت ولا أدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سائل يسأل لقد ذكرتم أن الوساطة مكروهة، فكيف نوثق مع قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وجزاكم الله خير. أي وساطة؟ ما يصاب اذكرني، يعني بعد ما فسر الرؤيا يوسف عليه السلام قال أما أحدكما كذا والآخر كذا فقتل أحدهما ونجى الآخر، فلما أطلق صراحة من السجن قال له إذا رحت عند ربك، يعني الرب معنا المالك، لكن عندنا منهي عنه لا تقول ربك إلا فيما كان ليس بحيوان ليس ذات روح، تقول هذا رب المال ورب الدار، لكن لا تقول رب الناقة ورب الجمل، ولا تقول رب عبد فلان ولا فلان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يأخذ أحدكم ربي لكن أقول فتايا وكذا، ولا تقول كذا رب كذا إنما تقول رب كذا، في الجاهلية كانوا يستعملونها ولعل هذا في غير شرعنا. فقال إذا ذهبت إلى سيدك الملك فاذكرني عنده، قل فيه فلان مسجون عندنا، ليس بالوساطة لا بالتذكير. ها ما استجابوا ما استجابوا ما استجابوا.